بسم الله الرحمن الرحيم، بركة المستعانة، والحمد لله ثناء واستزادة، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محاضرة اليوم إن شاء الله نتحدث عن المنهج التجريبي. طبعا المنهج التجريبي له برضو يعني عدة مسميات، يسمى منهج الاستقراء ومنهج التجريب. والمنهج التجريبي ببساطة هو المنهج الذي ينتقل فيه الباحث من الجزء إلى الكل، أو من الخاص إلى العام، فهو يسير متدرجا في التعميم حتى يصل إلى حكم عام أو قضايا كلية، وهو يقوم في كل خطواته على الملاحظة والتجربة واستقراء الجزئيات الواقعية والمقايسة بينها حتى يصل إلى القوانين العامة. يعني إيه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده أن المنهج التجريبي ببساطة خطوات منهجية بيعتمدها الباحث، بيبدأ من نقاط جزئية أو نقاط خاصة حتى يصل إلى حكم كلي أو إلى حكم عام يستطيع أن يعني يعطيه صفة التعميم أو صفة القانون العام. طبعا لو جينا نشوف المنهج التجريبي، حقيقة هو منهج عملي لدى المسلمين قديما. ليه؟ لأن علماء المسلمين يعني قديما استخدموا هذا المنهج باعتباره رفض وطرح للمنهج الصوري عند أرسطو. ويعتبر أيضا المنهج التجريبي حقيقة هو مفتاح النهضة العلمية لأوروبا في العصر الحديث في كل العلوم الطبيعية زي الفيزياء والكيمياء والرياضيات والأحياء لغير ذلك. ليه؟ لأن من طبيعة المنهج التجريبي طبيعة موضوعاته هي الوقائع الخارجية المشهودة، يعني بمعنى أنها لا تقتنص من العقل كما في المنهج الصوري عند اليونان، لأن المنهج الصوري كأنه هو كان عبارة عن أفكار داخلية أو يعني مثلا فرضيات عقلية داخل عقل الإنسان نفسه، لكن المنهج التجريبي بيعتمد على الوقائع الخارجية المشاهدة، الوقائع الخارجية المشاهدة. فبالتالي هو المنهج التجريبي عكس المنهج الصوري عند أرسطو تماما. فمن هنا يقوم العقل بتفسير وتحليل واستقراء جزئيات معينة أو محددة، وفي النهاية يستنبط منها قانونا عاما يستطيع أن يعطي صفة التعميم. ويعد المنهج التجريبي عند المسلمين أيضا زي ما احنا قلنا هو الباعث الحقيقي للنهضة الأوروبية الحديثة. وهناك طبعا شهادات عديدة من كثير من المستشرقين وعلماء الغرب، على سبيل المثال المستشرقة زيجريد هونيكا في كتابها شمس العرب تسطع الغرب تقول إن أثمن هدية قدمها العرب لأوروبا هي منهج البحث الذي لولاها لبقت أوروبا في همجيتها. إن طبعا زي ما احنا عارفين إن أوروبا في العصور الوسطى، حتى بيسمى في العصور الوسطى في أوروبا بالعصور المظلمة، إن كان في هذه العصور بتنتشر خرافات وأساطير وغير ذلك بعيدا عن الحقائق العلمية. فبيعتبر المنهج التجريبي هو مفتاح النهضة الأوروبية الحديثة. طيب بما تتميز بقى البحوث التجريبية؟ البحوث التجريبية بتتميز بأن عملية جمع البيانات تجري تحت ظروف ضبط مقننة، يعني محددة ومنضبطة، تشمل التحكم الموجه بالظروف التي تؤدي إلى تغيرات أو وقائع، وتقنين عمليات المشاهدة والتفسير لهذه التغيرات، ومحاولة الوصول إلى أعلى مستويات العلم وهو التحكم. ففي البحث التجريبي تتم معالجة أحد المتغيرات، لأن بيبقى فيه في التجربة بناء على المنهج التجريبي أو البحث التجريبي متغيرات عدة، وهنتكلم يعني في متغير مستقل وإلى غير ذلك، هنتكلم عليه بعدين إن شاء الله. فمن هنا في البحث التجريبي بتتم معالجة أحد المتغيرات الذي يشار إليه بالمتغير المستقل والمتغير التجريبي، وملاحظة أثره المحتمل في متغير آخر يشار إليه بالمتغير التابع، وضبط عملية الملاحظة للتغيرات التي تقع. زي ما احنا بالظبط محسن قلنا ايه، الحديد يتمدد بالحرارة، يبقى هنا الحرارة ده يعني متغير ممكن اتحكم فيه في شدته في كذا في وهكذا. ايضا التمدد بيعتبر متغير تابع، وضبط عملية الملاحظة للتغيرات التي تقع، ويشمل ذلك ضبط العوامل الدخيلة التي يمكن أن يكون لها أثر على المتغير التابع. وما لم يتم ضبط مثل هذه العوامل فلن يستطيع الباحث التحقق من الأثر الناتج في المتغير التابع، يرجع إلى فعل المتغير المستقل أم إلى المتغيرات الأخرى. يبقى بالتالي هنا عملية ضبط المتغيرات والتحكم فيها بتمكن الباحث من التحقق من الأثر الناتج في المتغيرات، وبالتالي هنا بيقدر يعطي يعني قانون يعني واضح وقانون سليم وأيضا قانون منضبط. فالتجريب أو المنهج التجريبي تغيير متعمد ومظبوط للشروط المحددة للظاهرة وملاحظة التغيرات التي تحدث للظاهرة وتفسيرها. ومن هنا فالباحث الذي يستخدم هذا المنهج لا يقف عند وصف الظواهر أو الظاهرات التي يتناولها بالدراسة، بل يسعى إلى ضبط وتغيير متعمد، يعني هو اللي بيتحكم في المتغيرات، للعوامل ذات العلاقة بموضوع الدراسة بشكل منتظم من أجل تحديد الأثر الناتج عن هذا التغير. زي ما احنا قلنا مثلا، إذا قلنا الحديد بيتمدد بالحرارة بيبقى فيه عدة متغيرات، وبالتالي من خلال ضبط وتغيير معدل الحرارة وكده بيقدر بشكل منتظم هنا بيستطيع الباحث تحديد الأثر الناتج عن هذا التغير، وبالتالي بيقدم تفسير علمي واضح لهذه المسألة. هذا التغيير والضبط في ظروف الواقع ومحاولة إعادة بنائه في موقف تجريبي يسمى عادة بالتجربة، لأن التجربة بقى لها قابلية الإعادة، لها قابلية الإيه؟ الإعادة. يعني ممكن لو أي باحث عاوز يعني يتأكد من صدق القانون الذي يقول أن مثلا الحديد يتمدد بالحرارة، هيجري هذه التجربة أنه هيوفر عنصر الحديد ويوفر الحرارة، وبالتالي هيلاحظ هنا التمدد من خلال هذه التجربة. طيب، ما هي القواعد الأساسية للبحث التجريبي؟ حقيقة بتتمثل القواعد التي يتعين مراعاتها في البحوث التجريبية والتي يتوقف عليها صدق نتائج هذه البحوث فيما يلي: 1- ضبط أكبر عدد ممكن من المتغيرات عند بحث العلاقات السببية بين المتغيرات حتى يمكن الثقة في النتائج. يبقى عنده عدد من المتغيرات بالتالي بيتحكم فيها ويظبطها حتى يتعرف على العلاقة السببية بين هذه المتغيرات، زي ما احنا عطينا مثال كده. طيب، ضبط هذا المتغير بيعطيه ثقة في النتائج، بيعطيه ثقة في ايه؟ في النتائج. 2- استخدام أدوات وأساليب تعكس صدق وثبات واتساق عملية القياس. يبقى مثلا لو أنا قست مثلا الحديد لازم أستخدم أدوات وأساليب بتعكس صدق هذا القياس. يعني مثلا أنا قست الحديدة مثلا قبل ما أجري عليها عملية التسخين بالحرارة مثلا، لقيتها مثلا 5 سنتي، وبعد ما دخلتها في الحرارة أو سخنتها إلى درجة ما، لقيتها مثلا بقيسها بنفس المسطرة أو بجهاز القياس، لقيتها مثلا بقت 5 سنتي ونص أو بقت 6 سنتي وهكذا. يبقى بالتالي يجب على الباحث أن يستخدم أدوات وأساليب تعكس صدق وثبات واتساق في عملية القياس. ثلاثة، تحديد شروط وظروف إجراء البحث بشكل دقيق وواضح حتى يمكن تقرير إلى أي مدى يمكن تعميم نتائج البحث في الظروف والمواقف المماثلة. يبقى ثالث قاعدة عندنا في المنهج التجريبي أو في البحث التجريبي، تحديد شروط وظروف إجراء البحث بشكل دقيق وواضح حتى يمكن تقرير إلى أي مدى يمكن تعميم نتائج البحث، يعني حتى يمكن أن تعطي يعني نتائج البحث، يعني تعطى نتائج البحث بصورة دقيقة وقياسية، وبالتالي من هنا يمكن تعميم هذه النتيجة وتصبح قانون عام. طيب، خطوات المنهج التجريبي. حقيقة هناك عدة خطوات للمنهج التجريبي، طبعا هنتكلم عنها يعني إجمالا، وهنتكلم عن أهم هذه الخطوات تفصيلا. هنذكرهم إجمالا. أولا، خطوات المنهج التجريبي: واحد، التعرف على المشكلة وتحديدها. 2، صياغة الفروض واستنباط ما يترتب عليها. 3، وضع تصميم تجريبي يتضمن جميع النتائج وشروطها وعلاقاتها. 4، إجراء التجربة. 5، تنظيم البيانات واختصارها بطريقة تؤدي إلى أفضل تقدير غير متحيز للأثر الذي يفترض وجوده. 6، تطبيق اختبار دلالة مناسبة لتحديد مدى الثقة في نتائج الدراسة. وزي ما احنا قلنا، فإن دور الباحث في الدراسات التجريبية لا يقف عند ملاحظة الظاهرة في مكانها الطبيعي والتعرف على العوامل التي يعتقد أنها تؤثر فيها، وإنما يمتد إلى محاولة التحكم في العوامل التي يعتقد أنها تؤثر في الظاهرة مع تغيير عامل واحد بشكل متعمد لملاحظة أثره على الظاهرة. طيب، نتكلم بقى عن خطوات المنهج التجريبي يعني بإيضاح شوية، أو الخطوات الهامة في المنهج التجريبي بإيضاح. طبعا خطوات المنهج التجريبي جدير بالذكر أن أيضا يختلف العلماء في بينهم في الأخذ به، لكن المنهج له 4 خطوات أساسية ما فيش عليهم خلاف بين العلماء. أول حاجة اللي هو الملاحظة والمشاهدة، الملاحظة والإيه والمشاهدة، اللي هو البعض بيصيغ المسألة اللي هو بتاع التعرف على المشكلة يعني وتحديدها، كلاهما بنفس المعنى الملاحظة والمشاهدة، أو ما يعرف بالرصد والتتبع لتصور الظاهرة موضوع البحث. 2، إحنا اللي احنا قلناه اللي هو صياغة الفروض، وهو ما يسمى عند البعض وضع الفروض لتفسير الظاهرة، بحيث يتجاوز الباحث مرحلة الوصف إلى مرحلة التفسير، لأن احنا قلنا إن لا يقتصر دور الباحث في الدراسات التجريبية عند ملاحظة الظاهرة في مكانها الطبيعي فقط والتعرف على العوامل التي يعتقد أنها تؤثر فيها، وإنما يمتد إلى محاولة التحكم في العوامل التي يعتقد أنها تؤثر في الظاهرة مع تغيير عامل واحد بشكل متعمد لملاحظة أثره على الظاهرة حتى يمكن تفسير هذه الظاهرة. يبقى بالتالي وضع الفروض لتفسير الظاهرة زي ما احنا قلنا بحيث يتجاوز الباحث مرحلة الوصف إلى مرحلة التفسير وبيان الروابط بين الظاهرة وغيرها، ويضع من الفروض ما يمكن أن يكون تفسيرا لهذه الظاهرة أو ذلك الحدث، ويقوم الباحث بتصفية هذه الفروض واستبعاد ما لا يصلح منها حتى لا يبقي لديه إلا فرضا واحدا يصلح تفسيرا للظاهرة، وهو ما يعرف عند المسلمين بتنقيح المناط أو دليل الصبر أو التقسيم، وقد سماه اللي هو العالم فرانسيس بيكون بمنهج الحذف والاستبعاد، اللي هو بيثبت عامل وبعدين يجرى عليه تجربة إلى أن يتضح صدق هذا العامل، العامل مثلا كذا أو لا يتضح صدقه بيثبت عامل آخر وهكذا، اللي هو منهج الحذف والاستبعاد. تالت خطوة من خطوات المنهج التجريبي وهو التجريب اللي هو إجراء التجربة بقى، حيث يقوم الباحث باختبار صحة الفرض الذي ترجح لديه من حيث تلازمه مع الظاهرة أو الحدث في كل الأحوال وجودا بوجوده وعدما بغيابه، وهو ما يعرف بالدوران عند الأصوليين والدوران في عند الإمام القرافي يقول عنه عين التجربة، وقد تكثر الفرضيات فتفيد القطع وقد لا تكثر فتفيد الظن، زي ما احنا مثلا كما يقال قطع الرأس مستلزم للموت حتما، يعني لو واحد لا قدر الله رأسه اتقطعت يبقى هو اكيد مات، يبقى هنا الامر قطعي. خد بالك بقى، والموت مظنون بالسم، يعني لو انسان مثلا والعياذ بالله تناول سم مظنة انه مات دي مظنة، لكن مش اكيد انه مات لانه ممكن ما يموتش من السم، يكون مثلا عنده مناعة أو كذا أو، لكن لما نقول يعني قطع الرأس يعني مستلزم للموت حتما، ده أمر يعني يفيد القتل، لكن لو قلنا الموت مظنون بالسم ده أمر يفيد الظن، لأن قد يكون هناك إنسان يتناول سما ولكن لا يموت منه. والخطوات الثلاثة اللي هي السابقة اللي احنا قلناها اللي هي الملاحظة والمشاهدة، 2 وضع الفروض لتفسير الظاهرة، 3 التجريب، يعني بتعتبر المرحلة الأولى في المنهج التجريبي وهو ما يطلق عليها مرحلة التحليل. يبقى 3 خطوات الأولى اللي احنا ذكرناهم بتسمى مرحلة التحليل، ثم تأتي المرحلة الثانية وهي ما تعرف بمرحلة التركيب أو التقنين، والتي تتمثل في الخطوة الرابعة وهي تقنين النتائج الجزئية، اللي الخطوة الرابعة بقى في خطوات المنهج التجريبي. رابعا تقنين النتائج الجزئية، بحيث تجمع هذه النتائج الجزئية المتناثرة ويصاغ منها قانون كلي تبنى عليه المعارف، وكذا يصبح العلم الحسي الجزئي أساسا للحكم العقلي الكلي، لأن القضايا الحسية لا تكون إلا جزئية ولا سبيل إلى صدق القضية الكلية في مجال الطبيعيات إلا من خلال التجريب للجزئيات المحسة المشاهدة، مثل قوانين الجاذبية والنسبية والطفو، يعني ما نقدرش معنى الكلام ده ما نقدرش نتحقق من صدق القضايا الكلية في الطبيعة في مثلا في الفيزياء مثلا إلا من خلال التجربة، بمعنى زي قانون الجاذبية عشان نتحقق منه أساسا لازم نجري التجربة، قانون الطفو طفو الأجسام على الماء وكده وهكذا، قانون النسبية وهكذا. يبقى كل هذه القوانين أو هذه القضايا الكلية لا يمكن التحقق من صدقها إلا من خلال التجربة. إلا من خلال إيه؟ التجربة. طبعا ممكن مثلا يعني أحد الباحثين يقول لا، طب إيه علاقة يعني المنهج التجريبي مثلا بالدراسات الدينية أو كده أو الدراسات الإنسانية؟ أولا في الحقيقة خدوا بالكم، الدراسات التجريبية أو المنهج التجريبي لم يعد قاصرا على العلوم الطبيعية، بمعنى إن طبعا في العلوم الطبيعية زي ما احنا قلنا يعني محل المنهج التجريبي في العلوم الطبيعية اللي هو التجربة، لكن حقيقة أصبح المنهج التجريبي يستخدم في العلوم الإنسانية على نطاق واسع ووفق معايير وضوابط دقيقة لدراسة مختلف الظواهر الإنسانية. بمعنى إيه؟ في واحد عالم اسمه ويليام فوند، كان في أواخر القرن 19 الميلادي، أنشأ أول مختبر علمي لدراسة الظواهر النفسية، وبذلك دخلت الظواهر النفسية المتعلقة بأحد العلوم الإنسانية إلى المعمل. وطبعا العلوم النفسية دي علوم إنسانية ليست علوم طبيعية، وانتشر على إثر ذلك البحث التجريبي بوصفه بحثا علميا يتناول دراسة مختلف الظواهر الإنسانية، وأصبح ما يعرف به المتغير التابع والمتغير المستقل في دراسة الحالات. وقد عرض كثير من العلماء تطبيق المنهج التجريبي بإطلاقه على العلوم الإنسانية لأنها تختلف في طبيعتها عن العلوم الطبيعية. يعني كثير من العلماء عارض تطبيق المنهج التجريبي بشمولياته وإطلاقاته على العلوم الإنسانية. ليه؟ لأن طبيعة العلوم الإنسانية زي الاجتماع والدين وعلم النفس والمسائل دي كلها بتختلف في طبيعتها عن العلوم الطبيعية، وأثاروا إشكاليات كثيرة في وجه تطبيق المنهج التجريبي في مجال العلوم الإنسانية. طيب طب ممكن واحد يقول لا، طب إيه مثلا يعني إيه إزاي إحنا مثلا هنوظف أو نجري أو نطبق اللي هو المنهج التجريبي في مجال مثلا الدين؟ أولا المنهج التجريبي لا يدرس الدين، ولكنه يدرس خدوا بالكم التدين عند الأشخاص. يعني من الممكن أن نجري مثلا أو نستخدم المنهج التجريبي ليس في دراسة الدين ذاته كمعتقد، ولكن في دراسة التدين كسلوك اللي هو سلوك المتدين، لأن السلوك المتدين ممكن يعتبر ملاحظته وقياسه. أيضا العلم الآن يتجه إلى الاتساق المعرفي العام، بمعنى أنه يعني بين الحقائق بعضها ببعض ولا ينظر إلى الحقائق المجزأة على أنها علم، وإن كانت توصف بأنها من ضروب المعارف، فالعلم في مفهومه الحديث يعد تراكما للمعرفة المتسقة، لأن العلم بالمفهوم الحديث دلوقتي أو المفهوم العام اللي هو تراكمات معرفية متسقة ومنتظمة. وبدون الاعتقاد بوجود اتساق داخلي في عالمنا هذا، فإنه يستحيل قيام العلم، إذ أن العلم هو محاولة لاكتشاف هذا العالم ومعرفة العلاقات فيه بما فيها من تداخل واتساق. ولذلك يقول العالم الفرنسي هنري بون كاريه إن العلم معرفة لا تتعلق بالأشياء أو الظواهر في ذاتها، بل هو إدراك ما يربط بين هذه الأشياء والظواهر من علاقات. يعني هنري بون كاريه بيقول إن العلم ليس معرفة تتعلق بالشيء نفسه أو بالظاهرة في ذاتها، ولكن هو إدراك للرابط بين هذه الأشياء ومن علاقات. وكأن العلم في مفهومه العام أو الحديث يتجه إلى التصور والتجريد، ولم يعد قاصرا على النشاط في المعامل والمختبرات، وإنما أصبح يشمل كل نشاط يهدف إلى دراسة العلاقات بين الظواهر المختلفة وإيجاد القوانين التي تحكم هذه الظواهر. وأصبحت معرفة الآلاف من الحقائق الجزئية عن الطبيعة دون إدراك الروابط التي تنظمها في مجموعة من القوانين لا يمكن أن يطلق عليها وصف العلم. ثالثا، صياغة القوانين الكلية من خلال الجزئيات المستقرأة، لأن احنا قلنا المنهج التجريبي بيبدأ من الجزئيات إلى الكليات أو من الخاص إلى العام. فأيضا صياغة القوانين الكلية من خلال الجزئيات المستقرأة هو منهج علماء المسلمين، وهذا المنهج استلهمه العلماء المسلمين من القرآن الكريم في آيات عديدة، مثل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سنة الله التي قد خلت من قبله ولن تجد لسنة الله تبديلا، حيث بيّن الله سبحانه وتعالى أن السنة الجارية، معنى سنة جارية قانون، قانون حتمي، عشان نفهم معنى السنة الجارية اللي هو القانون الحتمي، حيث بيّن الله سبحانه وتعالى أن السنة الجارية في حالة معينة أو جزئية معينة هي سنة عامة لسواها من نواه، وهذا ما قرره علماء المنهج العلمي في الغرب تحت صيغة المسلمات العلمية، اللي هو ما يطلق عليه مسلمة، يقول لك مسلمة، ويقصدون بها الأمور المسلمة لدى الباحث، وهي في جملتها أمور مشاهدة ومدركة لا مجال للريب فيها. طبعا المسلمات يعني من باب التذكرة بتنقسم لقسمين: مسلمات عامة ومسلمات خاصة. المسلمات عامة اللي هي بتتعلق بالبحث في ذاته، ومسلمات خاصة اللي هي اللي بتتعلق بجزئيات أو مسائل خاصة فيه. طيب نيجي بقى، احنا قلنا مثلا في المنهج التجريبي، طبعا الباحث في المنهج التجريبي بيقوم بعملية مسح المتغيرات أو العوامل التي يفترض أن لها صلة بالظاهرة. طيب ما هي أنواع المتغيرات في المنهج التجريبي؟ عندنا ثلاث أنواع في المنهج التجريبي، ثلاث أنواع المتغيرات في المنهج التجريبي. أولا، أول نوع يعني من أنواع المتغيرات، المتغير المستقل. وإيه هو المتغير المستقل؟ المتغير المستقل هو العامل الذي يتحكم فيه الباحث عن قصد في التجربة بطريقة معينة ومنظمة، إما بالتثبيت أو العزل أو التغيير، ليدرس الآثار المترتبة على ذلك في متغير آخر، وهو العوامل أو الظروف التي تعتبر مسؤولة عن وقوع الظاهرة. موضع البحث والدراسة هو الذي يخضع للمعالجة من قبل البحث. النوع الثاني من المتغيرات، زي طبعا احنا قلنا هنا زي ما احنا ادينا مثال، قلنا الحديد بيتمدد بالحرارة، يبقى الحرارة هنا هتبقى متغير مستقل بيستطيع الباحث ان يتحكم فيها، زي ما احنا قلنا بطريقة التثبيت او العزل او التغيير او الشدة او القلة الى غير ذلك. اتنين، المتغير التابع. المتغير الايه؟ التابع. والمتغير التابع هو الفعل او السلوك الذي يراد قياسه او دراسته، اللي هو التمدد أو دراسته، وهو جوهر الدراسة وبؤرة الاهتمام. يعني أنا عايز أدرس مثلا اللي هو تمدد الحديد بالحرارة، ده هيبقى متغير تابع للي هو المتغير اللي هو المستقل اللي هو الحرارة. يبقى هو المتغير التابع والفعل أو السلوك الذي يراد قياسه أو دراسته، وهو جوهر الدراسة وبؤرة الاهتمام، والذي يتوقف حدوثه على المتغير المستقل. يبقى لو مفيش حرارة اللي هو المتغير المستقل مفيش تمدد في الحديد، يبقى هنا المتغير التابع بيتوقف حدوثه على المتغير المستقل. فالباحث يقيس أثر التغير في المتغير المستقل عليه، ولذلك فالمتغير التابع يخضع للمعالجة بل يخضع للملاحظة لمعرفة التغير في قيمة نتيجة التغيرات التي تحدث في قيمة المتغير المستقل. يعني إيه؟ يعني ببساطة كلما زاد درجة الحرارة كلما زاد تمدد الحديد وهكذا. يبقى بالتالي المتغير التابع بيخضع خضوع تام للمتغير المستقل اللي هو الحرارة. النوع الثالث من المتغيرات ويسمى المتغيرات الوسيطة أو الدخيلة. طيب إيه هي المتغيرات الوسيطة أو الدخيلة؟ المتغيرات الوسيطة أو الدخيلة هي المتغيرات التي تؤثر في المتغير التابع، والتي يحاول الباحث عن يعني عزل آثارها عن هذا المتغير وذلك بتثبيتها، مثل بعض المتغيرات الوسيطة الخارجية التي قد تؤثر ذاتها في المتغير التابع. يبقى عندنا أنواع المتغيرات ثلاثة: متغير مستقل ومتغير تابع ومتغير وسيط أو دخيل. طيب نرجع تاني ونسأل برضو السؤال، طب فيما يفيد المنهج التجريبي في البحث الديني؟ خدوا بالكم هناك طبيعة للبحث التجريبي يمكن أن تستخدم في المجال الديني. بمعنى إيه؟ لو جينا نشوف مثلا، لو أردنا مثلا ندرس العلاقة بين الصلاة والصحة النفسية، لو جينا نشوف مثلا كمثال يعني تطبيق للمنهج، لو جينا ندرس العلاقة بين الصلاة والصحة النفسية، يعني هنشوف مثلا أثر الصلاة على الصحة النفسية. هنجيب مثلا مجموعة من الناس بتصلي بانتظام وتؤدي فرض الصلاة بانتظام، ونشوف مستوى الصحة النفسية عندهم عن مجموعة مثلا ما بتصليش وهكذا. وزي ما قلت لحضراتكم في البحث التجريبي لا يدرس الدين كمعتقد، ولكنه يدرس الدين كممارسة اللي هو بيسمى التدين عند الأشخاص. زي ما احنا قلنا من الممكن أن ندرس العلاقة بين الصلاة والصحة النفسية. طيب من خلال ايه ممكن نسأل مثلا علماء الدين حول ذلك؟ تمام، اللي هو زي استطلاع كده فنشوف رأيهم برضو، وده يعتبر حاجة من قبيل الإحصاء. كذلك أيضا في وسعنا أن نجري تجربة شخصية نتيقن من خلالها أو من قياسها في تحديد هذه العلاقة. زي ما احنا قلنا نجيب مجموعة مثلا بتصلي والصلاة في أوقاتها، ونشوف مستوى الصحة النفسية عندهم بالمقارنة مع مجموعة مثلا والعياذ بالله تارك للصلاة أو كده. ومن هنا نتولى تحليل ظواهر أو ظاهرة الصلاة والصحة النفسية والعلاقة بينهما على نحو تجريبي. على نحو إيه تجريبي؟ اللي هو زي ما قلت لحضراتكم إن المنهج التجريبي يمكن استخدامه في مثلا بعض ظواهر التدين زي الصلاة والصحة النفسية إلى غير ذلك. كذلك أيضا يمكن أن نوظف هذا المنهج لنحدد زي ما احنا قلنا مستوى الصحة النفسية عند من يلتزمون بأداء الصلاة أو إقامة الصلاة، ونقارن أيضا في هذه الحالة بين أولئك الذين لا يصلون أو يتركون الصلاة والعياذ بالله. من هنا يمكن، وفي ضوء هذا المثال المذكور، يمكن أن نعتمد المنهج التجريبي بوصفه عملية علمية للكشف عن المتغيرات الهامة في الطبيعة النفسية لدى هؤلاء الأفراد، وربط هذه المتغيرات وتفسير الجوانب الخاصة بهذه المسألة، ومن خلال المنهج العلمي وأساليب الملاحظة والتجريب نصل إلى قوانين أو مبادئ عامة تخضع لها الظاهر. يبقى نرجع ونقول إن البحث التجريبي يمكن أن يستخدم في دراسة السلوك الديني، في دراسة إيه؟ السلوك الديني في ضوء مناهج العلوم التجريبية، بمعنى استيعاب طبيعة العلاقة بين المتغيرات وتفسير مستويات هذه العلاقة في السلوك الديني. وزي ما احنا أعطينا مثال اللي هو العلاقة بين الصلاة، أداء الصلاة والصحة النفسية لدى المصلين، زي ما احنا قلنا ممكن نقيسها، نقيس مستوى الصحة النفسية لدى مجموعة تحافظ على الصلاة في أوقاتها ونقارنها بمجموعة لا تقيم الصلاة والعياذ بالله. طيب تقويم البحث التجريبي بقى، حقيقة يعتبر المنهج أو البحث التجريبي أو المنهج التجريبي من أكثر الوسائل العلمية كفاية في الوصول إلى معرفة موثوقة ومؤكدة، وخاصة عند يعني استخدام المنهج التجريبي في حل المشكلات العلمية، وذلك للأسباب الآتية. أولا، المنهج التجريبي بيسمح بتكرار الملاحظات تحت شروط واحدة عملية، زي ما احنا قلنا ان من اهم مميزات المنهج التجريبي هو ما يعرف بالتجريب، ان ممكن اعيد هذه التجربة في اوقات مختلفة وفي يعني طبعا بأعداد أيضا مختلفة، وهذا يعني يمكن من خلال تكرار عملية التجريب يمكن تحقيق الملاحظات بواسطة كثير من الملاحظين أو المشاهدين للتجربة. اتنين، يمكن من الملاحظة لشروط التغير في متغير واحد وضبط المتغيرات الأخرى، وهذا يسمح لنا بتحليل اللي هو رصد العلاقة بين السبب والنتيجة، زي ما احنا قلنا مثلا الحديد يتمدد بالحرارة، يبقى هنا السبب الحرارة، طب النتيجة ان الحديد بيتمدد اللي هو تمدد الحديد بالحرارة، يبقى بالتالي هنا من مميزات المنهج التجريبي انه بيسمح لنا والملاحظة الدقيقة كمان لشروط التغير في متغير واحد وضبط المتغيرات الاخرى، بمعنى ان احنا لو عايزين نتحقق من المسألة ان احنا نعزل الحرارة يبقى الحديد مش هيتمدد، يبقى بالتالي بنستطيع عندنا امكانية كبيرة جدا في التحكم في المتغيرات. ثلاثة، اتفاق الدراسات العلمية التجريبية مع المنهج العلمي في حل المشكلات، يبقى يعتبر أيضا من الأمور التي تميز المنهج التجريبي أن الدراسات العلمية التجريبية بتتفق مع هذا المنهج العلمي اللي هو المنهج التجريبي في حل المشكلة. وفي الحقيقة تعتبر هذه الأسباب الثلاثة اللي احنا ذكرناها بتعتبر مميزات لاستخدام المنهج البحثي التجريبي في دراسة المشكلات العلمية، وهذا يتفق تماما مع خطوات المنهج العلمي في حل المشكلات. يبقى نرجع ونقول باختصار، يعني مراجعة سريعة، أن المنهج التجريبي أو ما يسمى بمنهج الاستقراء والتجريب هو المنهج الذي ينتقل فيه الباحث من الجزء إلى الكل أو من الخاص إلى العام، بمعنى أنه يسير متدرجا في التعميم حتى يصل إلى حكم عام أو قضايا كلية أو قانون عام. طبعا اتكلمنا عن المنهج التجريبي وتطبيقاته عند علماء المسلمين، وقلنا أن أول من استخدم المنهج التجريبي هم علماء المسلمين، وطبعا كان بمثابة رفض للمنهج الصوري عند أرسطو. ويعتبر المنهج التجريبي هو مفتاح النهضة العلمية الحقيقية لأوروبا في العصر الحديث، وخاصة في مجال العلوم الطبيعية. وكلمنا برضو عن شواهد هذه المسألة من جانب كثير من المستشرقين، وخاصة المستشرقة زيجري دوهنيج. قلنا أيضا أن هناك قواعد أساسية للبحث التجريبي بتتمثل في ضبط أكبر عدد من ممكن من المتغيرات، 2 استخدام أدوات وأساليب تعكس صدق وثبات عملية القياس، 3 تحديد شروط وظروف إجراء البحث بشكل دقيق وواضح. بعد كده اتكلمنا عن خطوات المنهج التجريبي، وقلنا ان خطوات المنهج التجريبي خطوات كثيرة وبيختلف فيها العلماء فيما بينهم، لكن اهم الخطوات الأساسية التي لا يختلف عليها العلماء هي 4 خطوات: 1 الملاحظة والمشاهدة، وهو يعني الرصد والتتبع، 2 وضع الفروض او فرض الفروض لتفسير الظاهرة، بمعنى أن الباحث بيتجاوز مرحلة الوصف إلى مرحلة التفسير وبيان الروابط بين هذه الظاهرة، 3 التجريب حيث يقوم الباحث باختبار صحة الفرضيات التي افترضها حتى يرجح إحداها عن الأخرى، 4 تقنين النتائج الجزئية، بمعنى أن تجمع هذه النتائج الجزئية ويصاغ منها قانون كلي. زي ما احنا قلنا مثلا ان الحديد بيتمدد بالحرارة يبقى ده خلاص قانون. تحدثنا ايضا عن الانواع المتغيرات في المنهج التجريبي، وقلنا انواع المتغيرات 3 انواع: المتغير المستقل، وطبعا هو الاساس، او طبعا بيعتبر المسؤول عن وقوع الظاهرة، كذلك أو النوع الثاني من المتغيرات المتغير التابع وهو الفعل أو السلوك الذي يراد قياسه، والنوع الثالث من المتغيرات وهي المتغيرات الوسيطة أو الدخيلة، وهي متغيرات تؤثر في المتغير التابع وبالتالي يحاول الباحث عزل أثارها عن هذا المتغير. بعد ذلك تحدثنا عن يعني تقويم أو مميزات البحث التجريبي. قلنا البحث التجريبي بيعتبر من أفضل أو من أكثر الوسائل العلمية والمنهجية في دراسة أو في حل المشكلات العلمية، وذلك لعدة أسباب. أولا، المنهج التجريبي بيسمح بتكرار الملاحظات تحت شروط واحدة عمليا، يعني ممكن نجري التجربة بناء على المنهج التجريبي عدة مرات، طبعا بعكس زي ما احنا قلنا المنهج الاسترداديبيبحث في الزمن الماضي وبالتالي لا يمكن استعادة الزمن، لكن في المنهج التجريبي يمكن تكرار الظاهرة وملاحظتها ودراسته، ومن قبل الباحث أو من قبل باحثين آخرين. اثنين، يمكن من الملاحظة لشروط التغير في متغير واحد ضبط المتغيرات الأخرى والتحكم، بمعنى أن التحكم في المتغيرات قلنا بيسمح لنا بتحليل العلاقة بين السبب والنتيجة، بين السبب والإيه والنتيجة. يعني النتيجة الحديد يتمدد بالحرارة، طيب السبب إيه؟ الحرارة. ثلاثة، اتفاق الدراسات العلمية مع المنهج العلمي في حل المشكلات، وبالتالي بتعد هذه المميزات أو هذه يعني الخصائص من مميزات المنهج البحثي، بتعد ميزة له عن بقية المناهج، وخاصة زي ما احنا قلنا انه بيسمح بتكرار الملاحظة او بتكرار التجربة، بيسمح بتحليل العلاقة تحليلا دقيقا لعلاقة السبب والنتيجة. ثلاثة، اتفاق الدراسات العلمية مع خطوات المنهج العلمي كما اتفق عليه العلماء. بكده الحمد لله نكون خلصنا اللي هو المنهج التجريبي او منهج البحث التجريبي، وان شاء الله في المحاضرات القادمة بنستكمل بقية المناهج. وفي الختام أدعو الله سبحانه وتعالى لكم بالتوفيق والنجاح والفلاح، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.